قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما عظيما، يقول رحمه الله: الشرك نوعان، الشرك نوعان أكبر وأصغر، الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما مات على التوحيد، من خلص منهما مات على التوحيد ودخل الجنة، فمن خلص منهما دخل الجنة. الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما يعني تخلص من الشرك الأكبر والأصغر دخل الجنة، ومن مات على الأكبر على الشرك الأكبر دخل النار، ومن مات على الشرك الأصغر مع حسنات راجحة على سيئات دخل الجنة، فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك، ومن رجحت سيئاته على حسناته عذب بهذا الشرك، الشرك الأصغر. فالشرك يؤاخذ به الإنسان إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالشرك يؤاخذ به في حالتين، إذا كان أكبر وإذا كان كثيرا أصغر. إذا مات على الشرك الأكبر مات من أهل النار، صار من أهل النار. إذا مات على الشرك الأصغر له حالتان، إما أن تكون له حسنة راجحة أو تكون له سيئة راجحة، فإن رجحت السيئات سقط الشرك، سقط ما يقابل من الشرك، وغلب الحسنات لأن توحيد كثير في جانب إخلاص جانب شرك قليل، وإن رجحت السيئات الحسنات عذب بهذا الشرك الأصغر.